ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ما الغرض من سياق هذه الآية بعد الآيات التي قبلها أو مناسبة هذه الآية للآيات قبلها؟ هذا رد من الله جل وعلا على الكفار الذين حللوا وحرموا أشياء من بهيمة الأنعام بدون دليل أو أمر من الله جل وعلا. فالله جل وعلا يعدد بهيمة الأنعام، الأنعام التي تفضل الله بها على عباده، ويسألهم عن الحرام الذكر أم الأنثى أم ما اشتمل عليه الرحم. والتعداد هنا على سبيل الامتنان والرد على الكفار، الامتنان على عباده المؤمنين في أنه أوجد لهم وخلق لهم ثمانية أزواج من بهيمة الأنعام، ورد على الكفار الذين حللوا وحرموا بأهوائهم بدون علم. ثمانية أزواج، ما المراد بالأزواج؟ أزواج أو زوج هو ما يقابل الفرد، الفرد يقابله الزوج، والزوج هو العدد الاثنان أو من قسم عليهما وهو يقابل الفرد. ويطلق الزوج على الواحد من الزوجين، ولهذا قال جل وعلا ثمانية أزواج، لأن كل واحد من هذه الثمانية يعتبر زوجا. فمن الضأن ذكر وأنثى، ومن المعز ذكر وأنثى، ومن الإبل ذكر وأنثى، ومن البقر ذكر وأنثى، هذه ثمانية أزواج. والزوج كما تقدم لنا يطلق على الذكر والأنثى، فيقال للرجل فلان زوج فلانة، ويقال للمرأة فلانة زوج فلان. كما تقدم لنا نقول عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه زوج فاطمة رضي الله عنها. من الضأن اثنين، ما المراد بالاثنين؟ الذكر والأنثى، فالذكر يقال له كبش والأنثى نعجة. ومن المعز اثنين، الذكر والأنثى. والفرق بين الضأن والمعز أن الضأن ما كان عليه الصوف وله إلية، والمعز ما كان ذا ذيل قصير وعليه الشعر. قل الذكرين حرم أم الأنثيين، هذا استفهام، ما الغرض من هذا الاستفهام؟ التوبيخ والرد على الكفار، هل الذكر محرم أم الأنثى محرمة؟ قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، ما المراد بما اشتملت عليه أرحام الأنثيين؟ يعني ما اشتمل عليه الرحم، هل الحرمة جاءت من قبل الذكورية أم من قبل الأنوثية أم من قبل اشتمال الرحم على ما فيه؟ نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، نبئوني أخبروني بعلم، بعلم لا بجهل وتخمين وافتراء، وإنما خبروني خبر مبني على العلم إن كنتم صادقين. إن هذه ماذا نسميها؟ شرطية. وأين فعلها؟ كنتم. وأين جوابها؟ محذوف دل عليه ما قبله تقديره، فنبئوني إن كنتم صادقين فنبئوني بعلم. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا. الاستفهام والتعداد كما تقدم في الظأن والمعز. أم كنتم شهداء، ما معنى شهداء؟ أي حاضرين. هل أنتم حاضرون حينما أمر الله بذلك؟ هل أمركم الله بذلك؟ إذ وصاكم الله بهذا، إذ وصاكم يعني أمركم بهذا، وليسوا كذلك، ليسوا حاضرين ولا علم عندهم. إذن فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. الاستفهام في قوله فمن أظلم مرادا به النفي، أي لا أحد أظلم، لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا. افترى على الله كذبا معنى افترى، يعني اختلق الكذب. الافتراء هو اختلاق الشيء. افترى على الله كذبا ليضل الناس. اللام، اللام ماذا نسميها؟ لام التعليل. ليضل الناس يعني ليضلهم عن الصراط المستقيم، ليضل الناس بغير علم يعني يصرفهم عن الصراط المستقيم بغير علم عنده، بل على جهل وكذب. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، هذا خبر من الله جل وعلا بأنه لا يهدي من اتصف بهذه الصفة، وفي هذا وعيد لمن اتصف بالظلم، وهؤلاء منهم الذين افتروا على الله الكذب. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يقول الله جل وعلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. قل يا رسول الله، قل يا نبي الله، لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. قل لمن؟ لهؤلاء الكفار الذين حللوا وحرموا من تلقاء أنفسهم بدون علم ووحي من الله جل وعلا. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم، لا أجد فيما أوحى الله إلي من الوحي طعاما محرما على إنسان على طاعم يطعمه يأكله إلا هذه الخمسة. قل لا أجد فيما أوحى الله إلي شيئا محرما على طاعم آكل يأكله إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو ما أهل به لغير الله. هذه أربعة. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا إن كان هذا الطعام واحدا من هذه الأصناف. وهذه الآية جاءت على سبيل الحصر، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، يعني شيئا محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون كذا أو كذا أو كذا أو كذا. إذن هذه الآية حصرت المحرمات في هذه الأصناف، وهل لا يوجد محرم إلا ما ذكر في هذه الآية أم هنا محرمات أخرى؟ قطعا هناك محرمات أخرى ثابتة غير هذه. لحوم الحمر الأهلية محرمة، لحوم الوحوش محرمة، كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، والفواسق الخمس التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتل في الحل والحرم محرمة، والوزغ محرمة، والقنفذ محرمة، إذن ماذا نقول في هذا الحصر في هذه الآية؟ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا إن كان، الموقوذة والمتردية والنطيحة كلها محرمة. إذن ماذا نقول في هذا الحصر في هذه الآية؟ لا أجد محرما إلا كذا. بعض العلماء رحمهم الله وروي عن ابن عباس وعائشة وبعض الصحابة أنه لا حرام إلا ما نص عليه في هذه الآية، خلاف قول الجمهور. فجمهور العلماء على أن فيه محرمات كثيرة غير ما نص عليه في هذه الآية، وإنما نص عليها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الحكم في هذه الآية والحصر منسوخ أم ماذا؟ أولا هذا خبر، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. هذا خبر، والأخبار لا يدخلها النسخ. إذن ماذا نقول في المحرمات غير المذكورة في هذه الآية؟ نقول إن العموم الوارد في هذه الآية مخصص بما ورد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نقول منسوخا، أو نقول إنما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المحرمات رافع لأصل الإباحة، ورافع أصل الإباحة لا يعتبر ذلك نسخا، فالآية بحالها ويفهم منها ما دلت عليه، ولكن فيه أشياء كانت مباحة فرفعت السنة إباحتها. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من أن يقول المرء آخذ بكتاب الله فما أحله أحللته وما حرمه حرمته، ولا يقبل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وإن الله جل وعلا حرم أشياء، وإن رسوله صلى الله عليه وسلم حرم أشياء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخبرنا عنه ربه جل وعلا بأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلا يسوغ ولا يجوز لنا أن نرد ما ورد تحريمه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم حينما كانوا في غزوة خيبر، ويقول بعض الصحابة وإن القدور لا تغلي بلحوم الحمر الأهلية، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريمها، فقام الصحابة رضوان الله عليهم بكفء القدور ورمي ما فيها، فحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية في غزوة خيبر. وقال عليه الصلاة والسلام خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والعقرب، والحداءة والفارة، والكلب العقور. فهي محرمة. وقال عن الوزغ إنه فاسقة أو فويسقة. وأمر بقتله فهو محرم كذلك. وحرم عليه الصلاة والسلام كل ذي ناب من السباع كالأسد والفيل والذئب والثعلب حرم صلى الله عليه وسلم كل ذي مخلب من الطير. الطيور ذات المخالب التي تستعمل للصيد يصاد بها ولا يجوز أن تؤكل فليست بحلال، كالصقر ونحوه. إذن فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعة لأصل الإباحة وليست ناسخة لهذه الآية. ويجوز تخصيص الكتاب بالسنة، فيرد العموم في الكتاب ويخصص رسول الله صلى الله عليه وسلم المراد من هذا العموم بأشياء دون أشياء عليه الصلاة والسلام. إذن فهذه الآية ليست منسوخة وليست حاصرة للمحرمات فقط، بل فيه محرمات أخرى ثابتة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب الأخذ بها. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على من؟ على طاعم، يعني على آكل يأكله، إلا أن يكون ميتة، إلا أن يكون هذا الطعام ميتة فإنه محرم، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. الدم نوعان، دم مسفوح يعني سائل جاري، وهو الدم الذي يخرج عند تذكية الحيوان، هذا يقال له دم مسفوح. والدم الذي يخرج من عرق من حيوان وهو حي، فقد كان الواحد في الجاهلية إذا عطش أو جاء إلى جمله ففصد عرق وشرب دمه، فهذا الدم محرم لأنه دم مسفوح أي سائل جاري. بقي دم جامد في الحيوان، هذا منصوص على حله في قوله صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان ودمان. فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. فالطحال دم متجمد، والكبد دم متجمد، وهما حلال بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدم الآخر الذي يكون في الشرايين مع اللحم في أثناء اللحم، هذا حلال كذلك لأنه ليس مسفوحا، والمحرم علينا هو الدم المسفوح الجاري. أما الدم الذي يخالط اللحم فليس بنجس وليس بمحرم. الدم الذي يخرج عند الذبح نجس ومحرم، والدم الذي يخرج من الحيوان وهو حي بفصد عرق هذا نجس ومحرم. الدم الذي يكون في اللحمة حين قطعها هذا طاهر وحلال، ولا تغسل عنه اللحم. فلو أخذ الإنسان قطعة لحم حمراء وفيها الدم ومست جسمه أو ثوبه فإن ذلك طاهر وليس بنجس، وله أن يأكلها بدون غسل لأن الدم الذي فيها طاهر، وإنما الدم النجس هو الدم المسفوح أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، فإنه رجس. لحم الخنزير رجس، والرجس هو النجس أو القذر أو الخبيث. وكل هذه الأوصاف تجتمع في لحم الخنزير، وقد اكتشف الطب الحديث بأن في لحم الخنزير قذارة لا يزيلها الغسل، وآكل لحم الخنزير يكتسب من طبعه، وطبع الخنزير الدناءة والخسة وعدم الغيرة على محارمه. فالحيوانات كلها ذكورها تغار على إناثها، الديك مع الدجاج إذا جاء ديك غريب غار الديك على إناثه حتى يطرده عنها، والبعير كذلك، الجمل على نوقه، والتيس على معزه، والكبش على نعاجه، وجميع الحيوانات تغار على محارمها ما عدا الخنزير فهو مفقود الغيرة، ومن أكله اكتسب من طبعه. ولهذا تجد من يأكل لحم الخنزير لا غيرة عنده على محارمه، يرى زوجته تخرج مع صاحبها فلا يبالي بذلك، ويرى بنته وأخته تصاحب من شاءت من الرجال فلا يغار ولا يهتم. وذلك أن الغيرة مفقودة عندهم. وقد اكتسبوها من أكلهم لحم الخنزير الخبيث، فإنه رجس وخبيث ونجس. فإنه رجس، الضمير فإنه رجس يعود إلى لحم الخنزير أو لحم خنزير، فإنه إلى اللحم لحم الخنزير أو إلى الخنزير بكامله فإنه رجس، أو فسقا هذا معطوف على ماذا؟ لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو فسقا. فكلمة فسقا معطوف على لحم خنزير المعطوفة على ما قبلها، وكلمة فإنه رجس هذه صفة للحم الخنزير أو للخنزير بكامله. أو فسقا أهل لغير الله به، أهل الإهلال رفع الصوت، رفع الصوت بذكر ما من يريد المرء ذكره، فإذا رفع صوته بذكر الله فقد أهل بذكر الله، وإذا بذكر صنمه ومعبوده او فسقا اهل لغير الله به، اي ذبيحة ذبحت على غير اسم الله جل وعلا، او فسقا اهل لغير الله به، لان الذبح لغير الله فسق وخروج عن طاعة الله جل وعلا، والله جل وعلا أمر أن يكون الذبح له كما أمر أن تكون الصلاة له كما تقدم لنا في كتاب التوحيد. فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فإذا ذكر اسم الله على الذبيحة فقد أهل المهل باسم الله، وإذا ذكر الذابح غير اسم الله فقد أهل باسم من ذكره. والإهلال رفع الصوت، ويقال استهل الصبي إذا خرج من بطن أمه، صرخ أو صاح، خرج له صوت، سمع له صوت صياح أو صراخ، فيقال استهل يعني رفع صوته. وإذا خرج ومات ولا يدرى أهو خرج حي أو ميت، فيقال إن استهل بعد خروجه عرف أنه حي ثم مات بعد ذلك، وإن لم يستهل عرف أنه مات قبل خروجه. فمن علامات ولادته حيا إذا استهل، يعني صار له صوت بصياح ونحوه، أو فسقا أهل لغير الله به، يعني ذبح على غير اسم الله فإنه حرام وإن كان في الأصل حلال. فإذا ذكر على اسم الذبيحة عند ذبحها غير اسم الله جل وعلا فإنها تحرم حينئذ، ويكون ذبحها بهذه الطريقة فسق وكفر، لأنه خروج عن طاعة الله. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. هذه محرمات حرمها الله جل وعلا، هل تحل في وقت من الأوقات؟ نعم تحل. متى تحل؟ تحل للمضطر. المضطر من هو؟ هو الذي خاف على نفسه الموت، خاف على نفسه الموت بشرط أن يكون غير باغ ولا عاد. غير باغ خارج عن طاعة الله. فإن كان خروجه هذا أو سفره أو ابتعاده عن الناس لمعصية فلا تحل له المحرمات، لأن الله أحلها جل وعلا لمن اضطر بشرط أن يكون غير باغ ولا عاد، غير ظالم ولا متجاوز الحد. ولا يتجاوز في الأكل قدر الحاجة، قدر ما يسد الرمق، لأن الأكل هذا أحل له للضرورة فلا يتجاوز ما يسد رمقه ويمنعه من الموت. قد يقول قائل كيف تكون في الصباح حرام خبيثة وفي المساء تكون حلالا عند الضرورة؟ نعم، نقول إن الذي حرمها من هو؟ هو الله جل وعلا، والذي أحلها هو الله جل وعلا. فالذي حرمها حرمها حينما كانت خبيثة ضارة، وحينما أحلها جل وعلا رفع عنها هذا الضرر. فالله جل وعلا هو المشرع وينهى عن شيء لخبثه، وعند الحاجة إليه يبيحه جل وعلا ويرفع الخبث الذي فيه. ومثل ذلك الخمر، كما قال الله جل وعلا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فيهما إثم كبير ومنافع للناس. هل في الخمر منافع الآن؟ لا أبدا. إذن متى كان فيها إثم ومنافع؟ قبل التحريم القاطع، قبل التحريم القاطع فيها إثم وفيها منفعة. فلما حرمها الله جل وعلا تحريما قاطعا رفع ما فيها من الإثم وبقيت المضار فقط. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر وقال السائل إننا نتداوى بها أو نستشفي بها، قال إنها داء وليست بدواء، فلا دواء فيها ولا نفع فيها وإنما فيها داء. كذلك الميتة حرام على المرء قبل الضرورة، وحينما يضطر إليها ويأكل منها فإنها تكون حلال له وتنفعه بإذن الله جل وعلا، لأن الذي أباحها يرفع ما فيها من الضرر. وهذا شيء مدرك ومحسوس، لو أن المرأة في حال السعة أكل من لحم ميتة لتضرر منه وربما أدى ذلك إلى موته، لكنه حينما يأكله في البرية حينما يكون مضطرا لذلك لا يتضرر بإذن الله، لأن الله جل وعلا يرفع ما فيه من الضرر على قدر حاجة عباده. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك. والإتيان بهذا اللفظ الكريم من الله جل وعلا فإن ربك استشعار بالرحمة واللطف من الله جل وعلا. فإن ربك الذي رباك وربى جميع خلقه بنعمه غفور، يغفر الإثم فلا يأثم بأكل المحرم، رحيم حيث أحل له ما حرم عليه من ثمار رحمته جل وعلا بعباده. فالله جل وعلا غفور يغفر الذنب، رحيم يرحم عباده، فحينما يضطر إلى أكل الميتة فالله جل وعلا يرحمه ويبيح له ذلك ويرفع ما فيها من الضرر. فإن ربك استحضار للطف الله جل وعلا ورحمته وعطفه على عباده، فإن ربك أتى بلفظ الربوبية، فإن ربك غفور يغفر الذنوب ويحل ما حرم، رحيم بعباده فيرحم عبده فلا يتركه يموت جوعا وهو يجد ما يسد رمقه. وإذا اضطر الإنسان إلى أكل شيء من المحرمات هذه في حال الضرورة فهل يأكل حتى يشبع أو يأكل ما يسد رمقه فقط؟ قولان للعلماء، ولعله يأكل ما يسد رمقه فقط، لعله يجد شيئا حلالا. ومن العلماء من قال يأكل حتى يشبع نظرا لأنه حال الأكل قد أحل الله له ذلك. إذا وجد شيئا من هذه المحرمات أو كثيرا منها فبأيها يبدأ؟ وجد ميتة أو لحم خنزير فأيها يبدأ به؟ يبدأ بالميتة، لأن الميتة في الأصل حلال وحرمت لكونها ماتت حتف أنفها. أما الخنزير فهو حرام دائما وأبدا، فيبدأ أولا بالميتة، فإذا لم يجد ميتة حلال قبل الموت أكل ما وجد مما حرم. فإن ربك غفور رحيم، وفيه في هذا إثبات صفة المغفرة والرحمة لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تشبيه بصفات المخلوقين ولا تكييف، فإننا لا ندرك كيفية الصفة وإنما نعرف معناها ونؤمن بذلك. فإن ربك غفور رحيم، صفتان لله جل وعلا على ما يليق بجلاله ولا تشبه صفات المخلوقين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير

تقذرا، يعني يأكلون أشياء يستسيغونها ويتركون أشياء يتقذرونها، يرونها قذرة من تلقاء أنفسهم. فأوحى الله جل وعلا إلى عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيما حرم الله على هذه الأمة. عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا، فبعث الله نبيه وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو. وقرأ هذه الآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآية. وهذا لفظ ابن مرداوين، ورواه أبو داود منفيدا به عن محمد بن داود بن صبيح عن أبي نعيم، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الحاكم: هذا حديث حسن صحيح ولم يخرجاه. وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال: ماتت شاة لسودة بنت زعمة أم المؤمنين رضي الله عنها، ماتت شاة لسودة بنت زمعة، فقالت: يا رسول الله، ماتت فلانة، تعني الشاه. فقال: فلم لا أخذتم مسكها؟ مسكها يعني جلدها. قالت: نأخذ مسك شاة قد ماتت. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما قال الله: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، أو لحم خنزير، وإنكم لا تطعمونه أن تدبغوه فتنتفعوا به. فأرسلت فسلخت مسكها فدبغت، فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها. رواه أحمد ورواه البخاري والنسائي من حديث. هذا الحديث أن جلد الميتة إذا دبغ طهر، فلا يستعمل في اليابسات فقط كما يقوله بعض العلماء، وإنما يجوز استعماله في اليابسات والمائعات، كما اتخذت سودة رضي الله عنها أم المؤمنين بأمر النبي صلى الله عليه وسلم جلد شاتها التي ماتت فدبغته واتخذت منه قربة، والقربة هي ما يعبأ فيه الماء، حتى تخرقت عندها، يعني فكانت تستعمل هذا الجلد قربة، إناء للماء حتى تخرق. فجلد الشاة إذا دبغ فطهوره الدباغ. رواه أحمد ورواه البخاري والنسائي من حديث الشعبي عن عكرمة عن ابن عباس عن سودة بنت زمعة بذلك أو نحوه. وقال سعيد بن منصور: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عيسى بن نميلة الفزاري عن أبيه قال: كنت عند ابن عمر فسأله رجل عن أكل القنفذ، فقرأ عليه: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآية. فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خبيث من الخبائث. فقال ابن عمر: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قاله فهو كما قال. رواه في هذا حسن أدب الصحابي رضي الله عنه، هو لما سئل عن القنفذ أجاب بالآية الكريمة، يعني أنه لا يعرف فيه تحريما، فقال: يقول الله جل وعلا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فقال شيخ عنده يعني عند ابن عباس إن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه خبيث من الخبائث يعني القنفذ. فقال ابن عباس رضي الله عنه إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قاله فهو كما قال، لأن ابن عباس رضي الله عنه لم يبلغه هذا القول عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن كان الرسول عليه الصلاة والسلام قاله فهو كما قال، يعني فهو خبيث من الخبائث. وقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد، أي فمن اضطر إلى أكل شيء مما حرم الله في هذه الآية الكريمة وهو غير متلبس ببغي ولا عدوان. أما إذا كان متلبسا ببغي أو عدوان بأن خرج مؤذيا أو خرج لمعصية أو سافر سفرا غير مباح يعني سفر معصية فإنه لا يحل له أن يترخص، لا يأكل الميتة ولا يحل له أن يقصر الصلاة ولا يحل له أن يجمع، لأن سفره غير مباح ولا طاعة. أما إذا كان سفره مباح أو سفر طاعة كسفر للحج أو للعمرة أو لزيارة قريب أو لصلة رحم أو نحو ذلك أو لطلب رزق فإن هذا سفر قربة يتقرب به المرء إلى ربه، فإن له أن يترخص بأكل الميتة وقصر الصلاة وجمعها إلى غير ذلك مما أباحه الله جل وعلا للمسافر، ومن ذلك المسح 3 أيام بلياليها على الخف وعلى الجبيرة. أما إذا كان السفر ليس بسفر طاعة ولا سفر مباح فلا يحل للمرء أن يترخص فيه غير باغ ولا عاد، فالذي يحل له الميتة بشرط أن يكون غير باغ ولا عاد، فإن كان باغيا أو متعديا لحدود الله فلا يحل له أن يأكل الميتة. فإن ربك غفور رحيم، أي غفور له رحيم به. وقد تقدم تفسير هذه الآية في سورة البقرة بما فيه كفاية، والغرض من سياق هذه الآية الكريمة الرد على المشركين الذين ابتدعوا ما ابتدعوه من تحريم المحرمات على هذه العبارة تكون مهمة في تفسير ابن كثير رحمه الله. الغرض من سياق هذه الآية يعني مناسبة الآية لما قبلها، والغرض من سياق هذه الآية الكريمة الرد على المشركين الذين ابتدعوا ما ابتدعوا من تحريم المحرمات على أنفسهم بآرائهم الفاسدة من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ونحو ذلك، فأمر رسوله أن يخبرهم أنه لا يجد فيما أوحاه الله إليه أن ذلك محرم، وإنما حرم ما ذكره في هذه الآية من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وما عدا ذلك فلم يحرم وإنما هو عفو مسكوت عنه. فكيف تزعمون أنتم أنه حرام؟ ومن أين حرمتموه ولم يحرمه الله؟ وعلى هذا فلا يبقى تحريم أشياء أخر فيما بعد هذا، كما جاء النهي عن لحوم الحمر الأهلية ولحوم السباع وكل ذي مخلب من الطير على المشهور من مذاهب العلماء.